لاختلافهم في الدين وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا. فمنهم من آمن بتوفيقه لالتزام دين الأنبياء تفضلا، ومنهم من كفر لإعراضه عنه بخذلانه، ولو شاء الله ما اقتتلوا كرره للتأكيد. ولكن الله يفعل ما يريد، فيوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا. والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدام، وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض، ولكن بقاطع، لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل أو أن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته خيرا كان أو شرا، إيمانا أو كفرا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ما أوجبت عليكم إنفاقه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون على تدارك ما فرطتم والخلاص من عذابه، إذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب، ولا خلة حتى تعينكم عليه أخلاؤكم أو يسامحوكم به، ولا شفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكم. وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في تقدير جواب هل فيه بيع أو خلة أو شفاعة. وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل، والكافرون هم الظالمون يريد، والتاركون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم أو وضعوا المال في غير موضعه وصرفوه على غير وجهه، فوضع الكافرون موضعه تغليظا لهم وتهديدا، كقوله ومن كفر مكان من لم يحج، وإيذانا بأن ترك الزكاة من صفات الكفار، لقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة التي ذكرها والقصص السابقة في هذه السورة الكريمة التي بينها لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال له تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لقد ذكرت لك يا محمد صلى الله عليه وسلم قصص جماعات من الرسل الذين أرسلتهم إلى الناس من أجل أن يخرجوهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ورأيت ما حدث لهم وكيف تلكأ كثير منهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هؤلاء المجموعات كل مجموعة أرسل إليها رسول من عند الله عز وجل، معه آيات بينات، معه كتاب أو صحيفة أو معلومة، أو إنما كان يأمر بما يأمر به سابقه من الرسل. إذن هؤلاء الذين تلك الرسل، معنى عندما نقول يعني جميع الرسل، يعني جميع الأمم التي أرسل إليها هؤلاء الرسل. ولذلك قالوا عن اللام هنا للاستغراق، ومعنى الاستغراق كما تقول الحمد لله. فاللام تأتي في اللغة العربية لمعان كثيرة، فإذا حمدت الله تبارك وتعالى فإنك تستغرق كل أنواع الحمد له سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل ذكر الرسل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك آلام تسمى للعهد. ما معنى للعهد؟ العهد ينقسم إلى عدة أقسام. عهد يسمى بعهد ذكري، كما قال ربنا عز وجل في زجاجة الزجاجة مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح المصباح الثاني هو الأول، فيها مصباح، المصباح يعود إلى الشيء الذي ذكره الله عز وجل قبل ذلك. في زجاجة الزجاجة، الزجاجة الثانية هي عين الأولى لأنه ذكرها، فهنا يسمى هذا العهد عهدا ذكريا. وأحيانا يسمى ذلك العهد عهدا ذهنيا. أرأيت لو كنت في المسجد فتقول جاء الإمام، تقصد شخصا معينا على حسب المسجد الذي أنت فيه، جاء المؤذن، جاء الخادم، بالنسبة للمسجد الذي أنت فيه فماذا يوجد في ذاكرتك من حفظ هؤلاء الذين يقومون على هذا المسجد من إمام وخطيب وخادم ومؤذن إلى غير ذلك؟ وإذا كنت في وزارة من الوزارات فتقول جاء الوزير، فالوزير أي المعين لتلك الوزارة لا أي وزير آخر، فذلك المعهود في الذهن، كما يقول طلاب مدرسة معينة جاء المدير، أي مدير هذه المدرسة، وإن لم يسم ولم يكن له ذكر قبل ذلك، فهذا يسمى عهد ذكري. وهنالك عهد حضوري. العهد الحضوري، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هو اليوم التاسع من ذي الحجة عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يخطب الناس في حجة الوداع، هذا هو اليوم المذكور في هذه الآية. كما يقول الطالب اليوم الامتحان، يعني هذا اليوم أي الحاضر بيننا وبين، طبعا بينه وبين ما يطالب به من أسئلة ودراسة، فيريد أن يقدم ذلك الامتحان. إذن اللام لها معان كثيرة، ومن جملة معانيها أحيانا تكون الجنس، الرجل خير من المرأة. وهنا إنما أراد ربنا سبحانه وتعالى الرسل، أي استقصاء كل الرسل الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى، هؤلاء المفضلين الذين خصهم الله عز وجل لكل واحد منقبة، لكل واحد مرتبة من المراتب عند الله عز وجل. قال فضلنا بعضهم على بعض، أي خصصنا مثلا موسى عليه السلام، خصصناه بأنه كليم الله، خصصنا محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه كليم الله، ولكن هذا الكلام يختلف عن هذا الكلام. الكلام بالنسبة لسيدنا موسى كان في معنى في الوقت الذي تم فيه الاختيار لسيدنا موسى عندما أراد أن يذهب ليقتبس نارا فرأى نورا، كن مما لا ترجو أرجى مما ترجو، فإن أخي موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه الله، كان ذلك في جبل الطور، عندما ذهب ليقتبس نارا من شدة البرد ليأخذ جذوة من النار يستدفئ عليها وربما يتنور بها، فلم يكن هنالك نار بل كان هنالك النور، كان هنالك التكليف من قبل الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى عندما كلمه ربه. وهذه اللحظات هي أفضل لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، عندما اختاره الله عز وجل ليكون بعد ذلك كليما لله وليكون أيضا داعيا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وهدى. لذلك هذا الكلام هؤلاء الذين كلمهم الله وذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم. أول من كلم الله عز وجل من الرسل كلم سيدنا آدم عليه السلام، كما ذكر ربنا في أول سورة البقرة عندما تكلم سيدنا آدم مع ربه تبارك وتعالى. كذلك رأينا الكلام لسيدنا موسى، كذلك رأينا الكلام عندما عرج بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى. لذلك فسمي موسى عليه السلام بكليم، كما نقول رجل نديم بمعنى منادم، ورضيع بمعنى. ولذلك فترى هذه الكلمة، وجليس بمعنى مجالس، وهكذا. إذن هذا بمعنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن عندما قال منهم من كلم الله، فالله عز وجل فصل الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى بآيات سابقة في القرآن الكريم. إذن كلم آدم، كلم موسى عليه السلام، كلم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن في تلك، وأهم ما نرى من الكلام، الخلق الأول كان لسيدنا آدم عليه السلام، قال له مثلا أنبئهم بأسمائهم. فإذا قال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، كلام ما بين الله عز وجل وما بين خلقه، ما بين سيدنا آدم عليه السلام. أما سيدنا موسى عليه السلام فلقد كلمه الله عز وجل في لحظة الاختيار، الاختيار عندما كلمه على جبل الطور. أما كلامه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان لا يصل إليه أحد من إنسان أو ملك مقرب سوى المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى فضلنا بعضهم على بعض. من جملة هذا التفضيل كلام الله عز وجل لبعض رسله، ورفع بعضهم درجة. لم يكن الأنبياء يعني عبارة عن في مرتبة واحدة، ولكن جعل بعضهم في درجة أعلى من درجة، ففضله على غيره من وجوه متعددة، من مراتب متباعدة. إذن فمعنى ذلك عندما تأخذ مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خصه الله سبحانه وتعالى بالدعوة العامة. كان الرسول يأتي إلى قومه فقط. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس بشيرا ونذيرا لكل من يوجد على وجه البسيطة من مشرق إلى مغرب ومن شمال إلى جنوب. هذه الدعوة كانت عامة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كانت دعوتهم خاصة. أيضا من جملة الذين دعوا وخص بالدعوة العامة بعد أن كان هنالك الفيضان وهلك من هلك على وجه الأرض من الناس، الله عز وجل جعل سيدنا نوح عليه السلام لمن بقي في الأرض مبعوثا لهم ومعلما لهم مسألة التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى، وبين لهم لماذا أغرق الله غيرهم. فهذا معنى ذلك استغراق البعثة لكل موجود، بينما نجد أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام استغراق للموجود وللذي سيأتي ولزمانه ولكل زمان بعد ذلك. فهذا الأمر إنما كان أيضا رفع بعضهم درجات، معنى كما رفع سيدنا إدريس عليه السلام، فقال تعالى ورفعناه مكانا عليا. طيب إذا كانت الرفعة بهذه المراتب، وقد تكون الرفعة إنما بالمعجزات والكرامات المتتالية، فلا يوجد معجزة باقية لنبي من الأنبياء إلا معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإنها معجزة القرآن الكريم، هذا القرآن الذي لا يبلى على كثرة الرد، هذا القرآن الذي يتحدى الله فيه الناس جميعا إلى يوم القيامة، هذا القرآن الذي فيه خبر من سبقنا وفيه خبرنا وفيه خبر الأمم الآتية. كلما قرأت القرآن وكلما تدبرت القرآن الكريم وجدت في القرآن معاني كثيرة، ليس فقط للإنسان المتعلم عن طريق اللغة مثلا، وإنما لكل علم من العلوم، عندما يفكر صاحب العلم بأي علم من العلوم في القرآن الكريم يجد فيه أشياء كثيرة، إنما يبين فيها ربنا سبحانه وتعالى أشياء لا يعلمها كثير من البشر. فلذلك هذه الدعوة التي فيها حجج متكاثرة، فيها معجزات مستمرة، فيها آيات متعاقبة يتعاقب عليها الدهر، فيها فضائل دائما علمية وعملية لا يمكن أن تحصر ولا يمكن أن تبدي، ذلك أبهمها الله عز وجل، وذلك لتفخيمها وتعظيم شأنها وبيان وصفها، ورفع بعضهم درجات. قد يكون ذلك من رفع الدرجات أن الله عز وجل جعل نبينا إبراهيم أنه خليل الرحمة، والنبي عليه الصلاة، انظروا إلى الآية كم تعطي من معاني كثيرة، أنه خليل الرحمن معنى ذلك أخذ مرتبة الخلة، وسيدنا مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اتخذت خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة إسلامي ومودته. إذن هذه الخلة هي أعلى المراتب التي تكون مثلا في هذه الحياة الدنيا بالنسبة لهذا الوصف العام، هذه الخلة التي أعطاه الله إياها، فكان أبا للأنبياء والمرسلين، فكان من صلبه الأنبياء، جاء من صلب إسحاق أنبياء كثر، وجاء من صلب سيدنا إسماعيل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه خلة بمعنى شيء فضله الله سبحانه وتعالى. أحيانا قد يكون بعض الأشياء موجودة في المفضول دون مثلا الفاضل، يعني قد يعطي الله سبحانه وتعالى شيئا لنبي لا يعطيه لغيره، فمثلا أعطى الله سليمان أعطاه وأعطى داود أنهم كانوا يكلمون الطيور ويكلمون الحيوانات، وسخر له أيضا ربنا سبحانه وتعالى الرياح، وأيضا سخر له الجن، أيضا ألان الحديد لسيدنا داود عليه السلام، وقدر في السرد ألنا له الحديد. إذن كان لسيدنا عيسى عليه السلام إبراء الأكمه، إبراء الأبرص، إحياء الموتى، نفخ الروح في الطير عندما يشكل على من طين ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تبارك وتعالى، هذا عبارة عن خصوصيات جعلها الله لكل نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولذلك قال ورفع بعضهم درجات. قد يكون من ذلك أنه رفع سيدنا إدريس عليه السلام كما قال ربنا عز وجل في آية أخرى ورفعناه مكانا عليا، نعم. وأيضا قد يكون هذا التقسيم بتقسيم آخر، فقد قسم الله عز وجل الأنبياء والرسل إلى أولي العزم وغير أولي العزم، وهذا أمر أيضا عظيم جدا، فقد فصل هؤلاء عن هؤلاء أيضا. ثم قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات، آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله عز وجل خص سيدنا عيسى عليه السلام بأشياء كثيرة. نجد أن سيدنا عيسى إنما بعض الناس ربما أفرط في تحقيره وبعض الناس أفرط في تعظيمه لذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل سبب المعجزات التي أعطاه إياها سببا لتفضيله، وهي آيات واضحة ومعجزات عظيمة جدا. فلذلك ترى أنه جاء في وقت عظم فيه أمر الطب، فالأشياء التي لا يستطيع فيها الأطباء أن يفعلوا شيئا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، إذن يرد البصر لمن عمي. طيب هذه الأشياء التي جعلها يذهب إلى قبر فلان، قم بإذن الله، يجعل على الطين على صورة حيوانات ثم يقول تعالوا بإذن الله، ينفخ فيهم فتطير الطيور، كان ينبئهم بما يدخرون وبما يأكلون في بيوتهم. الله أعطاه معجزات كثيرة. بعد ذلك قال ربنا بعد أن ذكر لرسوله عليه الصلاة والسلام هذه المجموعات من الرسل ومن الفضائل ومن المعجزات ومن الآيات، قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. لو شاء الله، لو كان مراد الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا لكانوا جميعا من المؤمنين، ولو كانوا جميعا من المؤمنين لكانوا من الصالحين، ولو كانوا من الصالحين لأكرم بعضهم بعضا، ولكن الواقع أننا نرى أن الأمم تقاتل بعضها البعض. ولو شاء الله أي لو هدى الناس جميعا ما اقتتل الناس من بعد الرسل، جاءتهم بينات مع اختلافهم في ذلك الدين وتضليل بعضهم البعض، لكن الرسول كان دائما يأتي بالمعجزات التي يوحد فيها مسألة الناس، ولكن الناس بعضهم من يؤمن وبعضهم من يكفر، وهذا ما بينه الله عز وجل. ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن، من وفقه الله عز وجل وهداه، عند ذلك كان مؤمنا، كان رجلا صالحا، التزم دين الأنبياء، كان من الصالحين في هذه الحياة الدنيا، كان من المؤيدين، كان من الموفقين، مات على لا إله إلا الله. ومنهم من كفر، أعرض عن الرسل والرسالات والكتب والمعجزات. هذا إذا كان الأول هداه الله، هذا خذله الله، أبعده الله سبحانه وتعالى عن أي شيء في هذه الحياة الدنيا من التوفيق. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أكد ذلك، لو أراد الله عدم قتال الناس بعضهم مع بعض عند ذلك لم يكونوا يقتتلون، مع أنه ذكره أكده مرة ثانية جل وعلا، وذلك لبيان هذه الظاهرة، دائما يوجد مؤمن ويوجد كافر، يوجد موحد ويوجد مشرك، يوجد ظالم ويوجد عادل. إذن لابد من أن يحق الله الحق ويبطل الباطل، ولكن الله يفعل ما يريد. الله عز وجل يوفق من شاء للهداية ويبصره فيدخل في دين التوحيد ودين الإسلام، ويخذل من يشاء. وهذا أمر بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى عدل، لذلك قال الشيخ فيوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطانا عقل ونفكر فيه، أرسل إلينا رسلا، أنزل علينا كتبا، صحفا أبين لنا معجزات باهرات، يقول كل نبي من الأنبياء آية صدقي على أنني رسول من عند الله تبارك وتعالى، هذه المعجزات التي أجعلها بين أيديكم. طبعا من هنا عرفنا أن هؤلاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام فضل الله بعضهم على بعض. طيب هذا التفضيل عائد إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى منه وواقع تحت مشيئته سبحانه وتعالى. بعد ذلك خاطب الله المؤمنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فخاطبهم أولا وبين أن طريق إحقاق الحق أن يقاتل الإنسان في سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ففيه بذل النفوس لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. لما كان الماء أيضا شقيقا للروح أراد الله عز وجل أن يمتحن الناس فيه، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الله سبحانه وتعالى قال في أول سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون، وبعض العلماء يرى أن الإنفاق من كل شيء يأتيك أمر واجب أو على الأقل هو أمر مستحب، يعني مهما قل دخل الإنسان لو أراد أن يقدم شيئا لله تبارك وتعالى من دخله عند ذلك يكون من المستجيبين لأمر الله عز وجل، سواء كان ذلك الإنفاق واجبا أو كان مسنونا. أعني بالإنفاق الواجب مثلا النفقة على العيال واجبة، النفقة على الزوجة واجبة، النفقة على الأصول واجبة، النفقة على النفس واجبة، النفقة على العبد واجبة، النفقة على الدواب التي تمتلكها واجبة، هذا إنفاق. ويوجد إنفاق آخر وهو الإنفاق أي تأدية زكاة المال، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن الزكاة من الأشياء الواجبة، النذر شيء أوجبه الإنسان على نفسه لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. لذلك الشيخ اختصر فقال في كلمة واحدة أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا ما أوجبنا عليكم، ما هي الواجبات من الإنفاق عليكم. ولا تظن أن الأمر يستدرك، اليوم الله عز وجل يقول لك أنفق، ولكن حياتك ليست بيدك، حياتك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا تقول غدا سأفعل غدا سأقوم بهذا العمل، لا، إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول هذا الأمر أبدا. ولذلك دائما أقدم إلى طاعة الله عز وجل. وربنا عز وجل عندما قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، انظروا ماذا قال من قبل أن يأتي يوم، ما هو اليوم؟ يوم القيامة. حقيقة لكل إنسان قيامة، متى تقوم قيامتنا؟ عندما يأتي ملك الموت إلينا، وعندما يأخذ أرواحنا قامت قيامتنا، عند ذلك لا نستطيع بعد ذلك أن نتصرف في أي شيء من أموالنا ولا من متاعنا ولا مما لنا الأمر فيه، انتقل الأمر إلى غيرنا، والله عز وجل سيحاسبنا في يوم يجمع الناس فيه الناس جميعا في موقف واحد، كما قال يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبل أن يأتي يوم. هذا اليوم يوم الحساب، هذا اليوم الفاصل، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا اليوم الذي لا يستطيع الإنسان والله أن يبيع شيئا لأنه لا يملك شيئا، خرج من الدنيا كما جاء إليها لا يحمل شيئا، فماذا يبيع حتى يحصل شيئا من الإنفاق؟ بأي شيء يفتدي؟ هل يملك شيئا؟ أبدا. هل هنالك خلة؟ هل هنالك شيء يعينه؟ نعم. هل هنالك صديق؟ لا. ولا عند ذلك هذا لا يصبح كل يوم يفر المرء من أمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إذن شيء عظيم جدا. إذن لا يوجد أخلاء، لا يوجد مسامحون، لا يوجد شفعاء الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى على بعض الناس ورضي لهم قولا، عند ذلك يشفع بعضهم لبعض. وهذه الشفاعة إنما تكون في حظ، يعني كأن الله عز وجل يلهمهم أن يحطوا شيئا من ذمامهم فيتكفلها الله سبحانه وتعالى. إذا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أو لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، إذا من الممكن أن يقرئ هكذا وقرئ هكذا، هذا اليوم يوم الحساب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا أما أن يكون هنالك فداء، أن تكون هنالك خلة، أن تكون هنالك شفاعة، لا. أكد ربنا عز وجل وختم الآية بأن الذي ستر عقله وستر لبه فلم يؤمن، قال والكافرون هم الظالمون. قال العلماء إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين آذنت بالحصر، كأنه لا ظالم سواهم، فهذه الجملة جاءت الكافرون معرفة والظالمون معرفة، وجاء ما بينهما ضمير الفصل للتوكيد، معنى ذلك هؤلاء الذين تركوا الزكاة هم الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم، الذين وضعوا المال في غير موضعه، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، هؤلاء الذين تعدوا على الحقوق، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، هؤلاء الذين لم يحجوا، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، هؤلاء الذين لم يؤدوا زكاة مالهم، سماهم الله عز وجل مشركين، فقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإياك أخي المؤمن أن تكون ظالما لنفسك، هذه الحياة دار ابتلاء ودار اختبار، فأحسن عملك مع الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم وفقنا لأحسن الأعمال يا رب العالمين ولأحسن الأقوال، إنك لا تهدي لأحسن لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين. وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.